قال رحمه الله تعالى النسب. النسب ويقال النسبة ويقال الإضافة، ومعناه أن تنسب الشيء إلى الشيء، إما باعتبار القبيلة، وإما باعتبار البلد، وإما باعتبار العلم، وإما باعتبار الصنعة والمهنة وما أشبه ذلك. فقولنا مكي نسبة إلى البلد، وقرشي إلى القبيلة، ونحوي إلى العلم، وحرفي إلى الحرف والصناعة، وعلى هذا فقط. المهم إضافة شيء إلى شيء لينسب إليه، سواء كان ذلك قبيلة أو بلد أو ما أشبه ذلك. وهو وله صيغتان، الصيغة الأولى أن تحول أن تحوله إلى ما يشبه صيغة المبالغة كنجار وحداد وما أشبه ذلك، وهذا في المنسوب إلى الحرف، كما قال الحريري في الملحة ملحة الإعراب: وانتم أخا الحرفة كالبقال ومن يضاهيه إلى فعال. والثاني أن تضيف ياء في آخره، أن تضيف ياء في آخره، وهذه الياء يتعلق بها أحكام كما سيذكر المؤلف. قال: ياء كيا الكرسي زادوا للنسب، زادوا هذه كذا وفاء، وياء مفعول مقدم، والفاعل في قول زادوا يعود الى النحويين او الى اهل اللغه، يعود الى اهل اللغه، لان النحويين ليس لهم حق في صياغه الالفاظ، وانما الحق لاهل اللغه. وقوله للنسب اللام للتعريف، اي لاجل النسب، لاجل ان ينسب. المراد الى ما اشتق منه ان ينسب اليه. وافاد المعلم بقوله كيا الكرسي، الى ان يا الكرسي ليست للنسب، وهو كذلك، لأن يا النسب إذا حذفتها فإن المنسوب إليه يكون له معنى قائم بنفسه. فمثل مكي يحذف يا النسب مكة معنى قائم بنفسه، قرشي يحذف يا النسب قريش يحذف معنى قائم بنفسه، لكن كرسي انسب يا النسب الياء اللي فيه كرسي هذا علاقة في الكرسي، أن الكرسي كلمة وضعت لما وجد عليه. وقولك يا كرسي، نشوف وجه المشابهة بينهما. المشابهة بينهما أن كل منهما ياء، أن كل منهما ياء مشددة تظهر عليها علامة الإعراب. قال: وكل ما شبيه كسره وجب، هذا من الاحكام التي تحدث بعد المسلم. كل ما شبيه كسره وجب. مثال ذلك اذا قلت تميم، تميم في تميم مقطوع ولا لا؟ لا مقطوع. كيف تكون مفتوحه؟ لا، على حسب العوام، قد تكون مربوعة مكتوبة مكسورة، لكن إذا أضفت أو إذا نطقت فيها وجب فيها الكسر. ولهذا قال زاد وكل ما فيه كسره وجب. كل ما أي كل الذي تليه كسره وجب. فتقول تميمي، وتقول نحوي، وتقول مكي، وعلى هذا فقط. كذلك من الأحكام أن الإعراب ينتقل مما قبلها إليها، فبدلا من أن يكون الإعراب على آخر المنسوب إليه يكون الإعراب على ياء النسبة، فينتقل الإعراب من المنسوب إليه إلى ياء النسبة. فأن تقول مثلا جاء تميم ورأيت تميما ومرت بتميم، لكن إلى نسب انتقل الإعراب إلى النسبة، وجاء تميمي ورأيت تميميا ومررت بتميمي. نعم. قال المؤلف: ومثله مما حواه احذف. مثله اي مثل ياء الكرسي، مما حواه احذف، يعني اذا حوى المنسوب اليه ياء كياء الكرسي وجب حذفها، وجب حذفها لئلا تجتمع ياءان شبيهتان او مثلان في كلمة واحدة. مثاله الشافعي، اسمي محمد بن إدريس الشافعي، نسبة إلى شافعي. عندما تنسب رجلا من أهل العلم إلى مذهب الشافعي تقول الشافعي. الشافعي اللي في المنسوب ليست هي الشافعي، ليست هي الياء التي في المنسوب الشافعي، ليست هي الياء في المنصوب إليه، بل الياء في المنصوب إليه حذفت. ولهذا قال: ومثله مما حواه احذف، يعني احذف نسب هذا الحرف الياء مشددة مما حواه، أي من كلمة حوت هذا الحرف احذف واضح. طيب إذا قلت أحمد بن علي بن حجر الشافعي، الياء الشافعي هذه هي الياء التي في قولك محمد بن إدريس الشافعي؟ لا، غير، لأن الياء في المنسوب إليه الأول حذفت وحلت الياء الثانية محلها. طيب قال: نعم، هدأنا مستعد، هدأنا في الشافع مستعد، مستعد جدي شافع. قال: وفاة تأنيث أو مدته لا تثبت. يعني أيضا هذا الثاني والثالث مما يحدث شرع التأنيث يجب حذفها. فمكة نقول فيها مكي، ولا نقول مكتي. تجارة نقول تجاري، وردة وردي، قول مدينة مدني. إذن فأتني تحت، سواء كانت ثلاثية سواء كانت رابعة تحت بكل حال. ولهذا قال: وفاء تأنيث أو مدته. مدت إيش؟ التأنيث، يعني ألف التأنيث المقصورة تحذف كذلك. ولهذا قال: لا تثبت. فالنسبة إلى سلمى إيش نقول فيها؟ سلمي، نحذف الألف. والنسبة إلى فبلة، فبلي، لكن فيها بعد وجهنا حكمة ذلك. المهم أن ألف التأنيث كذلك تحذف المقطوعة. نعم، لا السابق ذكره. قال: ومدتها ولا تسكت، وإن تكن تربع ذاتا من سكن فقلبها واو وحلقها حسن. إن تكن الضمير يعود إلى ألف التأنيث، ما هي إلى ألف التأنيث، إلى ألف التأنيث. وتربع تجعله رابعا، تجعله رابعا المعنى إذا جاءت رابعا، لكن النظم يضيق على الإنسان، قد يعبر الناظم بشيء خفي عابرا عما هو واضح من أجل إيش؟ من أجل الضرورة. فقوله وإن تكن تربع أي وإن تكن رابعة في ثاني سفر، يعني فيما ثانيه الساكن، فحذفها فقلبها واوا وحذفها حسن. مثال قبلة، قبلة تقول فيها نشوف الألف فيها رابعة ولا حاء وباء ولا، والألف رابعة الثاني من ساكن، إذا ينطبق على قوله وإن تكن تربع ولا ثاني سكن. يقول مالك قلبها واوا وحذفها حسن، فتقول في النسبة إلى القبلة قبلوي هذا قلبها واوا، وتقول قبلي هذا حذفها. إذا كانت نقطع من هذا، إذا كانت ألف التأنيث رابعة فيما تانيه الساكن زاد فيها وجهها قلبها واوا والحذف، أيها الأصل؟ الحذف ينبني على القاعدة الحذف، لأن المؤلف قال فيما سبق أو مدته ذات الفكر، ثم قال لشبه نعم من فرق بين أن يقول يعني الشافعي على أنها النسب أو من الأصل؟ اللي يبين هذا أو هذا، إذا كانت للشافعي نسب الإمام فهي لا النسب، فهي النسب الأصلي. لكن شو الفرق يعني بين ما الفائدة من هذا التفريق؟ الفائدة الفائدة لأني في الأصل مثلا أهل هذه الحضرة الشافعي، فهنا الشافعي نسبة إلى الإمام لا إلى شافع له جد، هذا قال لي المنجودة ما تتكلم عليها إطلاق، تتعطي إن شاء الله ما أشار ما ذكر، لأن القول مبدئي يعني ألف تلك المقصورة. قال لشبهها الملتقي والأصلي ما لها لشبهها، يعني شبه ألف التأنيث الملحق الذي يلحقها، يلحق بألف التأنيث فيها ألف يسمونها ألف الإلحاق، ما هي بالتأنيث ولا بالأصلي. وفي مثل لا هل من دون علقة، أما عزة فهي من دون علقة، يقول أنا فيها لذي الحاق، فالألف التي لذي الحاق يقولون إنها يثبت لها حكم ألف التأنيث، ولهذا قال ما لها وللأصلي قلب يعتنى، يعني الألف الأصلية اللي رابعة تأثر فيما ثانيه ساكن يجوز فيها الوكلان كما ترى، لكن القلب في الأصل يعتنى، معنى يعتنى أي يختار، أي يختار، والأمثلة ستكون اختار. أفادنا المعلم الآن أن الألف المحصورة تكون على ثلاثة أوجه، للتأنيث وللإلحاق شاذ وأصلية، تأنيث وإلحاق وأصلية. التأنيث الأصل فيه الحذف، ويجوز فيما كانت رابعة في دام فيما بنيه ساكن يجوز بها وجهة الحرف والقلب. ألف الإلحاق حكمها حكم ألف التأنيث تحذف إلا إذا كانت رابعة فيما بنيه ساكن فيجوز بها وجهة. الألف الأصلية نقول فيها ما نقول في ألف التأنيث إلا أن المؤلف يقول إن القلب قدها واو في الأصل هو الذي يختار وهو أولى. ثم قال والألف الجائزة أغبعا أجل الألف الجائزة أغبعا أجل وش المنصب على الألف؟ مفعول مقدم لقوله أجل والجائز صفته ومعنى الجائز أربعا أي الذي تجاوز أربعة أحرف. الألف إذا تجاوز أربعة أحرف فإنه يحذف بكل حال سواء كان للتأنيث أو أصل أو للإلحاق مهما كان. فنقول مثلا في مصطفى شغل فيها مصطفي لأنه ألف جاوز أربعة فالمؤلف يقول أجل والألف الجائزة أربعا أجل كذلك منصوب خامسا عزل المنقوص إذا كان خامسا فأكثر فإنه يعزل. ما معنى يعزل؟ أن يحذف. شوف المؤلف رحمه الله من أجل ضيق النظم يعذب بتعبيرات لو جاء بهذه كلها بعبارة واحدة وقال تحذف لكن أسهل لكن مشكلة النظم. كلمة أذن وكلمة أذن وكلمة لا تثبت كله هو أنها تقول تحذف لكن نظر لضيق النظم كان يعذب الصحيح. المنقوص إذا كان خامسا فإنه يحذف. مثاله مهتدي مهتدي ألا كم كانت خامسة مين ها تاء جاء يقوم على العزل يجب تحذف. فإذا نسبت إلى مهتدي تقول نعم مهتدي أولى مهتدي بالياء تشديد هذا مهتدي القوم مثلا يعني مصروف المهتدي. طيب المهدي في أحد الموقف اسمه المهدي النصر إليه المهدي لكن من أخذ من القادر هذا؟ من أخذ؟ من القادر السابق ومثلهما حواه احدث ومثلهما حواه. طيب الآن صار الذي يحدث عندنا نقص على هذا الجنب من الوقت انتهى أن يحدث الياء التي تشبه المثل تاء ثاني مطلقا نعم مجد التأنيث إلا إذا كانت رابعة فيما تأنيث ساكن فيجوز الوجه. طيب مجد الإلحاق والمجد الأصلية حكمها حكم مجد التأنيث إلا أن الأولى فيما هي الأصلية إيش القلب. شوف جاوزا أضع بها خالصا بأكبر يعني نقول إذا كان خالصا بأكبر فإنها تعدل يعني تعدل. فنقول قاضي صندوق قاضي رابعة رابعة مهتدي نقول فيها مهتدي لتفرق بالمهتدي وبالمهتدي مهتدي نقول جاء مهتدي ومهتدي نقول جاء مهتدي فقط لأنه موقوف في وراء مقرأة ثم مقلب إذا كان في دار رابعة فالحيط حق في المقلب والقلب ثالث وحكم القلب ثالث يعد إذا كان في دار ثالث كم يجب أن نقلبه مقيدة هو هو طيب نعم وأولد القلب انفتاحا يصلح لكن يقولون ذا القلب أحسن يعني يقول وأولد هذا القلب هو حكم القلب ثالث يقول وأولد القلب ويجوز ذا القلب أي صاحب القلب أوله انفتاحا أي اجعل ما قبله مفتوحا وعلى هذا فنقول أوله في الأمر والفاعل مستتر وجوبا ولا مفعول به مبنى السكون في محل مصر إذا قلنا أنه اسم إشارة أنه اسم إشارة وأن المعنى وأوله هذا القلب فإن جعلناه بمعنى صاحب فنقول ذا مفعول به منصوب بالالف من ابن الفتحه لانهما اسماء الخمسه والسته واولد القلب انفتاحا هذا مفعول الثاني لاول واولد القلب اذا كانت جاءت اشاره فالقلب بدل فالقلب ان كانت اسم المعنى صاحب فهي مفعوله بالاضافه واولد انفتاحا هذا مفعول الثاني ومعنى اولد انفتاحا أي اجعله يلي انفتاح أي أن ما قبله يجب أن يكون مفتوح فإذا قلبنا وجب أن نفتح ما قبله بكل حال فنقول في شجي شين شين يا نقول بذلك في الأجميس وفي إليها شجاوي ما قلبنا الواو ياء الآن لأنها ثالثة يجب أن نفتح ما قبلها ولو كان مفتوح ولا نقول شجيوي بل يجب ان نفتح ونقول شجاوي هذا معنى قوله واولي القلب انفتاحا وعلى هذا فمتى قلب حرف العله واوا وجب فتح ما قبله بناء على هذه القاعده وهي اولي القلب انفتاحا قال المؤلف وفعل وفعل عينه مفتح وفعل أشان الغاز يبقى معلّف فعل فعل فعل هذه ثلاث كلمات كل منها على ثلاث أقوال لكن الأول مفتوح الفاء والثاني مضموم الفاء والثالث مفتوح الفاء إذا نفت إليها هذه الثلاثة يقول عينهما افتح عينهما افتح وفاؤهما تبقى على ما عليه عينها تبقى على ما عليه إن كانت مضمومة في المضمومة وإن كانت مفتوحة في المفتوحة وإن كانت مفتوحة فهي مفتوحة لكن عينهما إفتى، عين مفعول مقدم لإفتى، إفتى عينهما. يعني إذا تنفتح ولا تنام لا افتحها، اجعلها عليها فتحة، اجعلها عليها فتحة. نشوف الأول، قال المؤلف وفاعل، إذا نسبت إلى فاعل تقول فعل فعل، ولا تقول فعل. وش مثاله؟ إذا قلنا نمر، نمر نون مفتوحة والميم مكسورة في نمر، عندما ننتج إليها نقول نمري، نمري. فيه ابن عبد البر النمري ولا النمري؟ النمري. لكن هذا النصر ما يجب إلى نمري الظاهر. طيب إذا نقول نمري في نمر. طيب فعل سؤل، أبو الأسود السؤلي. ليش؟ لأن المؤلف يقول إذا نسبت إلى فعل فتح العين، هي العين معروف فعل، ما عندك الآن فعل، العين هي اللي بعدها، نقول فيها دؤلي ولا نقول دؤلي. قول هذا القائد. طيب فعل، فعل اين كان على فعل؟ ابل، ابل على فعل. اذا اردنا ان ننسب شخصا الى الابل نقول ابلي، جاء ابلي. طيب اذا قلت جاء ابلي فمعناها ابلك انت. ابولي، جاء ابني ابوي، نقول ابلي، ابلي. لأن المؤلف لما قال فاعل وفعل وفعل قال عينهما، معناه أن فاءهما، أن فاءها، أن فاء صدق على مهاره، واللام حسب الإعراب، حسب الإعراب. إذا كانت الإعراب يقول أنها ثم هو رجعت أو منتم نفرت إلى آخره، اللي يتغير العين فقد تفتح على كل حال. نعم حسب العوامل إيه بأخر إذا كان رجع، لكن لم في فعل المؤمن يتفق عنها على حسب الإعراب إذا لم يكن. أما مع النسة فقد تقدم أننا قبل أن النسة يجب أن نكون مكسورا. نعم قال وقيل في المرمي مرموي، واختير في استعمالهم مرمي. سبق لنا أن المنصوب إلى الياء المشددة ما لا يسمع فيه تحذف، تحذف الياء الأولى ويؤتى بعدها، ويؤتى بدلها بياء النسبة جديدا. فالنسبة إلى شافعي، شافعي كذا مرمي، وش النسبة إليه؟ مرمي. هذا قائل، لكن مع ذلك جاء عن العرب أنهم قالوا في المرمي مرموي، مرموي. لكن شوف كلمة قيلة في المرمي، قيلة وش تدل عليه؟ على التضعيف. ولهذا قال واختير في استعمالهم مرمي، فتقول جاء المرموي، وتقول جاء المرمي، جاء المرمي. المرمي نسبة إلى مرمي، قوله المرمي ترى نسبة إلى مرمي، ما هو نسبة إلى مرمى، نسبة إلى مرمي. نقول فيها المرموي ونقول المرمي، ها؟ ونحو حي ونحو حي فتح ثانيه يجب واربطه واوا ان يكن عنه قلب. ونحو حي فتح ثانيه وجب حي يجب ان يكون عنه يجب واربطه واوا ان يكن عنه قلب. والآن عندنا حي حي أداة ثانية تحدث ولا ما تحدث؟ ما تحدث تبقى، لكن تقلب الثانية واوا، تقلب الثانية واوا والأولى تبقى بحالها، فيقال في حي حيوي. أما الياء الثاني فقد قلبت إلى واو كما على القاعدة السابقة لأنها ثالثة. أما الياء الأولى حصل فيها ضعيف، مثل حصل الفتح وكانت في الأول لا ساكنة في الأول حي ساكنة، لكن لما نكبنا يقول ونحن حي فتح ثانيه يجب فتقول حيوي حيوي. إذا أردت أن تتجه إلى حي تقول حيوي. نعم. قال وارجده ياء واوا إن يكن عنه قلب. أما إذا كان ياء إذا كان ياء وأصله الياء فيبقى على حاله ما يرد إلى واو. حي مأخوذ من الحياة، فالياء الثانية فيه أصلية ولا منقلبة؟ ها؟ الياء الثانية في الحي أصلية ولا منقلبة؟ يا إخواني أصلية، حي كل من الحياة، فالياء أصلية، قول أصلية ما في إشكال، حي زيد أو نقول حي زيد، ها؟ إذا أردت أن تخبر عن شيء شخص حي، حي الشجر حوي الشجر صح؟ إذا الياء أصلية حي الياء أصلية تبقى الثانية على أصله، الثانية تبقى الأولى على أصله والثانية تغلبها كما سبق. فنقول حيوي. يقول المؤلف وردده واوا الثاني من نحو حي ارجده واوا ان يكن عنه قلب، يعني ان كانت الياء الاولى في نحو حي قد قلبت عن واو فانها ترد الى اصلها، مثل طي طي فيه ياء مشدده بعد الحرف الاول، مثل حي طي مثل حي، لكن الياء في طي الياء الاولى منقلبه عن واو واصلها قول، اصل طي قول، لكن لعله تصريفيه قلبت واو ياء. عندما ننسب الى طي طي نقول طاو لا هذه طي طي نقول طاووي، نقول فيها طاووي مين جسنا الواوين عندنا اثنين رددناها الى اصل، والياء الثانيه من اصل تقلب واو عند النسب قل لا، فحينئذ نقول طاووي. انسب الى لي لاووي لاووي كذا، لان لي اصلا من لوى يلوي لويا، وان الواحد نحن العاميه نقول لي ولا لو لوي يا العاميه لا نقول لو، والله لواه لويا لواه لويا عظيم لواه لويا عظيم لويا عظيم كل لا والصواب لواه لينا عظيما. طيب أنت تريد أن تنسب إلى شيء، شيء تعرفون الشيء ما هو؟ ها؟ يعني شو مثلا لحمة؟ قول. طيب شيء تقول شوو، شوو الطهواء من شوى يشوي، الأولى الضياء من الأواء، يعني من شوى يشوي، مثل طوى يطوي، لوى يلوي، كذا شوى يشوي شيء، شوى يشوي، لا من الشيء بمعنى الشيء، لا الشيء اللي بمعنى هو شيء ما شيء نعم ها ها من بلد تسمى نوى. طيب الآن عندنا مواد، مواد كيف نسميها؟ نووي، مواد التمر، تعرفون مواد التمر؟ اي نعم، هي القنبلة النووية مواد التمر. واحد مثلا ياخذ النوى من التمر وبيع، يقول فلان نووي، وعلى الواقع نحن نسمي النوى عدس، نقول عدسي، وعلى من يسمونه قصم فهو قصم. كيف نعم ايش تمر؟ لا تهمني في جبهة تمر، ما تدخل في جبهة المؤلف فاعل فعل فعل، لأن تمر ساكن الوسط من المحرر فتبقى على منها عليه، ونقول فيها تمري جن. نعم اي نعم. ثم قال المؤلف وعلم التثنية تحذف بالنسب، ومثل ذا في جمع تصريح وجب. علم بمعنى علام، علم التثنية تحذف إلى نسب، فإذا نسبت إلى مثنى وجب أن تحذف علم التثنية. زيدان ما قلت بالنسبة إليه زيدي، نحذف ذلك النسب. بحرين بحري، نقول فيها بحر، ولا نقول بحرين ولا بحران، وإنما نقول بحري. ليش؟ كيف؟ ها؟ عجيب. إيه هذا نسبة خاصة. طيب على كل حال بنتي طينا التثنية علم التثنية المزيدة، وعلامة التثنية ألف ونون أو ياء ونون. فنقول في النسبة إلى المثنى الزيدان نقول الزيدي، ونقول في البحرين البحري، ما نقول بحران، لأن يجب أن نحذف علامة التثنية أو علامة التثنية يحدث للنسب. وفيها ثلاث مسألة، فيها من يرى أنك تبقي وتقول بحراني وبحريني إذا نسبت إلى المنصوب. قال ومثل ذا في جمع تصحيح وجب، مثل ذا الشامي حذف العلامة في جمع تصحيح وجب. مثلا المسلمون نجبها لو نقول مسلمي، ولا نقول مسلموني. نعم أليس كذلك؟ طيب مسلمات مسلمي، شجرات شجري، شجرات شجري، وهكذا. إذن علامة الجمع وعلامة التثنية يجب أن تزال لأنها على تقدير المنفصل، إذ هي علامة زائدة مع لبنة السلم فواجب أن تحذر. طيب الله أعلم. سلام لك السالم ومثنى أنه لا يعرض على المثنى وأنه نعرض بحركات على المثنى بتأثير وهي هنا السحر. على هذا الرأي ما نأخذ العلامة هناك يقولون فتنت البحرين وسافرت إلى البحرين نعم وكانت البحرين يرمون بحركات على المسلم. على هذا الرأي ننسب إليها به الحد نقول البحرين وبحرين لأننا قد كاننا جعلنا النون كأنها أصلية حيث جعلناها جرى بالحركات وأرسل نورها لأهل البحر أن يتحملت بلا بلاد سنغافور بحرين بحرين دون نعم هذا قانون نعم هذا قانون نعم هذا قانون نعم هذا قانون نعم هذا قانون نعم هذا قانون نعم هذا قانون نعم هذا قانون نعم هذا قانون نعم هذا قانون نعم هذا ما معنى قول لأن كثير من الناس لا يعرفون كيف يصلون ولهذا يسأل الله عنده الولية لخلاق ذات أن يعطي كل طرف منكم أو كل حد منكم بيان شرعاً النصر مثلاً يجبنا أن نصدر على السبيل وهذا إلى قطعه من دوله وهذا إلى مثل مليار وهذا فالبحث عن هذا يتفرد. نعم. قال ماله عن الله وتارك من نفس طيب كذب. تارك مبتدع. وصور الاتجاه من المسألة أنه منسوب من نفس طيب وجمع كذب خبر المسألة. من الذي حدثني أن يخرجون أو أهل الله قبل الله طيب كم كلمة طيب أربع كلمات الثالث منها هو جاء الثانية في طيب إذا نفذت إلى طيب ونخرج يجب أن تحدث الياء الثانية وهي ثالثة الخروج بالنسبة لكلمة تكون هي الثالثة وبالنسبة للياء هي الثانية فتقول في قلبي وتقول في قلبي وعلى هذا فقط كلما أخذ الياء مشددة ثانية بفضل الثانية لأن شكل الثانية فإنها تحدث الياء الثاني من هذه الياء مشدده نعم طيب كيف نشددها نقول طيب مثل ما قلت في طيب طيب ونقول في طيب بالنسبه الى طيب ولكنهم اهل اللغه يحكمون ولا يحكم عليها يقولون فلان الطائم ما يقول فلان الطيب فيجعلون الياء ألفا طائم فإن أحدا من العرب الغلب شرط منه قال فلان الطائم يقول لهم ما نقول لهم ليه؟ نقول هو الحاكم عليه لكن كيف قال وفرد طائب لتنارك الحق والنظر في ذي شد شد باعتبار القواعد ونظر باعتبار جمال الأرض. فاللغة القليلة اللي قال فيها نظر، واللغة المشهورة الكثيرة لكن خارج عن قواعد النحو يقال شد يقدر يعني من فرض نفسه جمال الأرض له لكن خالف القواعد فيكون شاذا، لكنه شاذ يعمل به ولا يقطع عليه. الشاذ في الحديث ما هو نفسه قول ولا ما هو نفسه ضعيف مشروط الصحيح ان يكون شاذ، لكن الشاذ في اللغه العربيه يعمل به ولا يقطع عليه. فأنا إذا قلت مثلا جاء من صغار مستقبل ما يمكن تحمل، وأنا أعمل ذلك لكن ما أقول عليه. نعم، إذا القاعدة من هذا البيت كل اسم رباعي ثاني ياء مسجدة ما لا يسمع فيه أي لأن الثاني. فإذا قال الإنسان ما تقول في قول العرب قائل مثل هذا خارج عن سياق شاذ. طيب، ثم قال المؤلف وفعلي بي فعيله فالكذب. وش اللي حصل من تعريف الاصل من كله فعيله نقول ننقل اليها فعلي جريده وغفره فعلي صحيح. وشبه حصل لو أننا أبقينا الحروف المنصوب إليها علينا عليه لكنا في صحيحة ينصب إليها صحيح وفي جريدة جريد وفي غريسة غريس وفي غريبة غريب. إذا غريبي غلط. وش الصواب؟ غلط. في عقيدة يقول عقل ما يقول عقيدة العقيدة المهدي يقول عقلي لأن فعيلة تفتح يا رب تفتح يا رب وتفتح عينه. فنقول كلما نسبه إلى فعيلة نقول فعلي. ولهذا قال فعلي في فعيلة التزم في الورقة لو أن يظنها صحيفة صحيفي صحيفة جريدي وعقيدة عقيدي ما هو حسن لكن رؤى فيه وفعالي في فعالي في الحسن وفعالي فعالي في فعالي حسن. إذا كانت عوامل فعيلة وعوامل الموت بينها لا تنقل بها إلا قوم الفعيلة. أنا قلت في عنيزة إذا أنتم إليها عنازي قلنا نقول أي عنازي ما نقول في الغرب ضربة ضربة ولا نقول ضربة ما تهيب تهيب ولا تهيب ظهر وعلى هذا إذا فعيلة المثل لها فعيلة هذا مثل يقول مؤلف وألحق مؤلفان عليا من المثلين مثل المثلين فعيلة فعيلة وفعيلة هذا المثل لكن جد فاعلية أي ألحق مؤلفان محرضان عن الواحد الحقيقي عريا من نفسه لان فعيله فيها فرق وعريا فيها فرق. عريا يعني خل نفسه او خل نفسه عريا يعني خل نفسه الحقوق بمكفاه يعني الحقوق بمكفاه. فالمعلم الواحد المعلم الباب إذا علم إذا علم الإسلام فإنه يلحق بما في الإسلام وينفذ إليه على فعل أو على فعل وشي فعل عدل أطلع عادل عادل هنا أنت إليه عادل فالآن نرجع لربه فقلنا عادل يريد عادل يريد ولكن ما نفضل نفضل كفائلة وفعل وفعل نقول فصل من فصل كما نقول في قليلة قمر هذا نقول أيضا فصل فعدي وقتل ينسب إليهما ويقال عدوي كفعل ويقال فصل كفعل الأول عدي مش مثاله مثال سعيد والثاني تقريب تقريب على فعل فأفاد المعنى رحمه الله أن ما حدا يكفى وكان مغفل العقل فحكمه حكم المقرون بالكفى أو أنه يفعل على فعل أو على فعل وقال وقلنا من قوله لأجل لا نص أنه إذا كانت بانه صحيحة فإنه شاذ إذا كانت بانه صحيحة ونسب إليه على فعل فإنه يكون شاذا نعم فمثلا قريش قريش عرف ما عرفه لكن على قاعدته شاذ لماذا لان اللام في قريش معلم ولا غير معلم اللام في قريش معلم يا خان لا معلم اي من اسف ما لام من اسف ما نعم الا كان كما في الجزر بارد لا تتخذ الله في مريضة من أحد الضبيب له علمت أن قريش لامه صحيح قل لك مش وجه قريش وعلمي لامه صحيح فكان أكثر من قال من الوالد وألحق معلّ لامه أن نقول بالنسبة إلى قريش قريشي قريشي رحمه الله لأنه لم يحكم بإلحاق الخال من الساء بما فيه الساء إلا إذا كان معلما وبناء على ذلك فإذا كان صحيح اللام فإنه يجب أن ينسب إليه من غير قريش ونقول بالنسبة إلى قريش قريش بل فقط واللام في فقيه فهي هو المعلى الصغير ومع ذلك الارض يكون فقط ومكتب ما قاعده الثالث ان يقول فقيه اذن يكون قولنا بالنسبه الى فقيه فقط يكون شاذ والى قريش قرشي فلا يكون شاذا ولكن لهذا يجيبه قال ان هذا شاذ ويقصر ولا يقصر يقصر ولا يقصر الشهي مما كان العرب ينصبون إليها على فعلك أو فعلك بكثرة كافرة يدل على أن هذا قياس وليس بثنائي وعلى هذا فيكون مضطردا لا شر فيجوز لي أن أنصب إلى صهيب في صهيب وفهد صهيب وفهد ولا يعني لأن العرب قالوا في قريش وهذا مقتضى عندك ولا يعرف قريش أبدا فإذا نقول قريش وقهد وفرد وهراري مثل العيش وقول فرد أن أنت إلى فارس نقول فيها فارس فارس على أورا لكن عندما ننظر إلى بريء نقول فارس نعم كما قلنا في بريء كما قلنا تعريض في بريء